يطلب الخليط يترك اليهود حتى يصلوا الى عمان ودمشق يصلوا الى المدينه. لا يوجد امام، لا يوجد خليفه مسلمين. ثم يقول الشيخ خيثم وهو من احبائنا واسامنا ولكن سامحه الله، يقول كيف نجد بالدعاه في افغانستان في حرب تمدها امريكا بالسلاح والمال؟ قل سبحان الله. من أين جاءك هذا يا شيخ؟ هل زرت بيشاور؟ هل زرت الجبهة؟ هل تعرف أبناء كعبة أفغانستان؟ الكعبة بس. هل تعرف كيف تفتي هكذا؟ هذا إلى أهل الدين. لكن لا خبرة له بما عليه أهل الدنيا. فلا يستقطع. عالم اخر قبل ان ننتقل عن قضية امريكا، انا اقول اتحدى حتى الان رجلا ناسيه ببينة على ان امريكا قدمت قطعة سلاح رائدة بدون ثمن، وصواريخ السنجر هذه امريكا تاخذ ثمن كل صاروخ $70,000 من اموال المسلمين. جاءت امريكا ب$60 مليون للتعليم و$100 مليون للصحة، وحاولت الامراء الاربعة في بيشاور رباني وخالص وصياد وحكمة يار ان تدخل في داخل افغانستان تعمل لهم مدارس وتعمل لهم عيادات طبية للذين يموتون من الجوع ودماءهم تقدر. فرفضوا جميعا، توسطت لدى السفارات، توسطت لدى بعض وزراء الخارجية، توسطت لبعض رؤساء المؤسسات الاسلامية، فرفضوا ان يتدخلوا. اخيرا كان المسؤول عن اللجنة التعليمية الامريكية انا اكدت هو الامريكي يقول يا جماعة هذه الاموال سترجع الى الخزينة الامريكية بعد شهرين، فان لم ندخلها الى افغانستان سترجع الى امريكا. وانا حد علمي حتى الان رافضين، حتى الان هم رافضين ان ياخذوا شيئا. حكمة الارض داخل امريكا عقد مؤتمر صحفي، مؤتمر صحفيا، قال له كم اخذت من امريكا؟ قال لم اخذ من امريكا شيئا. ريغان كان مقابلة في داخل امريكا، قال لا اقابله. فبالذي الذي يبلغ حكمة ان ريغان ينتظر كفاء الحادي عشر في مكتبه، قال له حكمة انا لا اقابل ريغان. فتعب وفني جنونه هذا الدبلوماسي، قال انت مجنون؟ 60 ملكا ورئيسا على قائمة ريغان، وهو يجب مقابلته ومواقفها ويجب مقابلتك انت وتثبت. قال نعم، ان اسلمت ساغادر امريكا الان. جاء بشيخ رباني وقابل ريغان، فقال له ريغان هل اعترفت من الاسلحه التي ارسلناها اليكم؟ فاجابه ساخرا الاستاذ رباني، قال لهم نحن ننقل اسلحتنا على الحمير والبغال، فتبقى شهر حتى تقطع افغانستان من الجنوب الى الشمال، فيبدو اسلحتكم ارسلتموها على الحمير ولم تصل حتى الان. نعم، من الذين يقولون ان امريكا تمد الجهاد؟ لكن الاعلاميين في بلادنا الذين هم ربائد اليهود وتلاميذهم الابرار يريدون ان يصوروا القضية انها قتال بين امريكا وروسيا حتى يهدموا عقيدة التوكل التي بناها الجهاد الافغاني في قلوب الناس، حتى يزلزلوا اليقين الذي بناه هذا الجهاد، بناه بمليون ونصف شهيد ببعور من الدماء، حتى حرك المشاعر في قلوب المسلمين. وثبت لديهم ان اي شعب من الشعوب الاسلاميه اذا اعتز بربه يمكنه ان يقابل اي قوه في الدنيا، وقوه عظمى ما قوه عظمى هذه سقطت في جبال الهند كوش وعلى حوض نهر هرمند وهاريرود وغيرها، سقطت في داخل افغانستان. اين روسيا الان؟ اين قيمتها؟ اين حال الحالات؟ حيث وارثه؟ انتهت هذه، انتهت. الروس مدينون ذليلون، ما رأيتهم أخص ولا أذل ولا أحقر ولا أبحر من في داخل أفغانستان. هكذا تجدون العالم، وخاصة ممن من الحصال عراة المسلمون. المسلمين هم كانوا يسمون الأفغان الطوف الجبل، الطوف الجبل مكان الطوف، نعم الطوف الجبل. قالوا أخدعنا الدنيا كلها لثقافتنا وفكرنا إلا الطوف الجبلي. يعني أفا الطوف الجبلي هدمه الحمد لله، يريد أن طوف جبل في بلادنا. اللهم تكفر الطوف الجبلية في بلاد الشام ومصر والسعودية والأردن، حتى نهجم إسرائيل. لو تحنا كم طوف جبل أنكار الأفغان يحرك عندنا مشاعر الرجولة والغيرة، مشاعر الإسلام والنقوى، مشاعر الإباء والوفاء. نحن بحاجة إن كان هؤلاء طيوف جبلية، اللهم اجعلنا من الطيوف الجبلية كما قال شافع: إن كان رغبا حب آل محمد فليصب كلامي أني رافضي. مطلوب إن كان الجهاد والصلاة والشدة في دين الله عز وجل طواقة جبلية، فاللهم ارزقنا التواقة الجبلية هذه. فسخرت الليل لغفر الله له كيف تتفعل هذا؟ قال أدريك تمد بالمال والرجاء تمد بالمال والكراع ونزد بالدعاء في داخل أفغانستان. ألا أن قطعت أمريكا هذا الباب، ماذا يحصل للدعاء؟ يريد أن يقتلهم في داخل أفغانستان؟ يا سلام، أين عقيدة القدر؟ أين عقيدة أن ينتهي من نفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا؟ أين عقيدة سبيل الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ أصل هذا حياة. أين جعل رزقك تعتبر لرمزي؟ بعثت بالصوت بين يدي الساعة حتى يعبد الله. من يعبد الله بدون صوت؟ بعثت بين يدي الساعة بالصوت حتى يعبد الله وحده لا شريك له. صوت توحيد بدون صوت لا توحيد، في شرط إلا تفعل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة الشرك. إذا القتال حتى لا ينكسر الشرك يا أم. شيخ آخر من مصاوفنا الكبار كذلك يتخطون أن هل جاب ما يحب من جاب في أفغانستان سيكون جواب في أفغانستان فرضان، لكن كيف تذهبون إلى أفغانستان؟ أين تتدربون؟ هل يمكن أن تتدربوا في معسكر بعيد عن أعين الدول؟ من تسلسل جاء إلى خبا وربك وكل هوا لتقوى ورتب في داخل المسجد؟ فيما يقول الصوف، هل تستطيعون أن تدخلوا في داخل أفغانستان؟ أم تكاتلون هاتب عن الحديد تطلقون النار؟ ولا يطل أن الكوافل تمشي ثلاث مئة جمل وحصان تمشي من جنوب أفغانستان حتى تصل نار جوعون محملة بالهوى والصواريخ والسلاح من جميع الأنواع. لا يدري شيخنا أن السيارة تمشي 500 كيلو متر في داخل أفغانستان محملة بالسلاح والمال، بالسلاح المجاهدين يرتبون بالسيارة من بيكالب حتى يصلون إلى بانيان على بعد ثاني 700 كيلو متر من بيكالب. ثم يقول: كيف تقاتلون هذا الصوت؟ شيخ الفاضل رغم من الشيوخ الأفضل وليس من السعودية حتى لا تتفاعل مشان تضحكني. يقول هذا شيخنا الفاضل، يقول: كيف تقاومون الدبابة الروسية بالسكاكين والنبا؟ يفكر ان المجاهدين عنهم ستكون واقين امام الدبابات. ثم يقول: ان ذهابكم الى داخل افغانستان سيكون ثقلا على الجيش الافغاني، يظن ان الجيش الافغاني يقاتل روسيا. فما يجوز استفتاء هؤلاء المسائل؟ حرام حرام، وان الله عز وجل الدوره والفتوى من الشيخ حرام. لأن آلاف معلقة من الشباب ينتظرون هذه الكلمة. فيقول له أخيرا أحد الشباب: أنا طبيب، فممكن صحوة كلامك على أننا لا نذهب إلى أفغانستان، هل هذا صحيح؟ قال: من سمع كلامي فهم. قال: أريدها صراحة منك، هل أذهب إلى أفغانستان أو لا أذهب؟ قال: لا تذهب. والصدق يشتريت في 2 شوال سنة 1405 وسجل في جدة. أمير ملكي لا يجوز استفتاء الناس الذين بلا علم، ولا يجوز استفتاء العلماء الذين بلا خبرة، لا يعرفون حال الجهاد، لا يعرف حال الجهاد إلا الذي علمك الجهاد. صدقوا يا إخوة الأنس سنة السابقة، وأظن نفسي من أكثر العرب الذين يعرفون حال الجهاد وخساواه وأسراره وقادته وجنوده، كل ما يتصف لي جانب من الجهاد الأفغان، وأعرف شيئا جديدا، ونغير في خطتنا في التعامل مع الجهاد الأفغان، وماذا يحصل في الجهاد الأفغان، وماذا يقدم له. كيف واحد في أمريكا يقول سيئات صار قبل 6-5 سنوات على رقم لنا نحن بعد أولى نار ولسه بعد أولى رجال؟ لا، صواب يقول نحن بعد أولى رجال. إن كان سيئات أولى تقول أنا أقول الجهاد الأفغاني بحاجة شديدة إلى مال، وهو بحاجة أشد إلى الرجال، كما قال أحد القادة اسمه كثر، قال: والله إن عربيا واحدا أحب إلينا من مليون دولار. يعرف المشاعر ويرفع المعنويات، يثبت الناس في خنابقهم، يمنع الهجرة، يوحد بين الصفوف، يقلل الخلافات، يعلمهم دينهم، إضافة خبرات، تحريك القتال، هذا كله لا يستطيع أن يكون به إلا العرب. وما كان المؤمنين ينصروا كافة، فلولا نصر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما كانوا ينصروا كافة أيام أن يكون فرق كفاية، أما إذا تعين يجب على الأمة كلها أن تنفر حتى تفرض الكافر. افرض لنفرض جدلا على أن الجهاد في أفغانستان الآن، بعض الناس الذين يعيشون لا زالوا في الليل يقولون الجهاد فرض كفاية. طيب أنا ما أكون فرض كفاية، ما هو فرض الكفاية؟ فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإذا لم يفعله البعض أقمت الأمة كلها. ما هو فرض الكفاية في داخل أفغانستان؟ هو فرض الشيوعيون من داخل أفغانستان. هل فرض الشيوعيون في أفغانستان؟ إذن أهل أفغانستان غير قادرين على طرد الشيوعيين حتى الآن، أليس كذلك؟ لأنهم مرة الطريات حتى الآن على الشيوعيين في أفغانستان، وثمان سنوات على دخول روسيا. إذن هم بحاجة إلى رجال وبحاجة إلى مال، هذا على بناء على فرض الكفاية، بناء على وفرض الكفاية يتحول إلى فرض عين إذا لم يكن الناس الحاضرون، هذا معروف. فالآن الجهاد في أفغانستان بناء على فرض الكفاية هو فرض عين، لأن الناس لم يبقوا في داخل أفغانستان، والأمة كلها آثمة لأنها لم تفرض الشيوعيين من داخل أفغانستان. وإذا وجد سبر من أراضي المسلمين سواء من الجبال أو القطار أو السهول، هذا ما نص الفقهاء، أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم في تلك المنطقة. تخرج المرأة دون أبي زوجها ولكن بمحرم، والعبد دون أبي سيده، والولد دون أبي والده، والنبي دون أبي دانه، فإن لم يدخلوا أو كفروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوقع فرض العين على من يليه، ثم على من يليه، ثم وثم وثم، إلى أن يعم فرض العين الأرض كلها فرضا عينيا لا يتعين تركه كالصلاة والصوم. والناس لا يعلمون شيئا على أن الذي يقول للإنسان لا تفضل الجهاد أو الآن كالذي يقول له لا تصلي.

أن لم يكن سمع الأبصار ويقبهم من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وكيف الكفار المشركون كانوا يعرفون أن يعلمون أن الله خالق رازق وأنك سمع الأبصار روحي ويمين. لكن الوقوف في الميدان بلا خوف ولا وجل هذا هذه فآبة توحيد الألوهية. أما نحصل من داخل الكتاب توحيد الربوبية وتوحيد النظرية أو توحيد الله بأفعاله أنه من أن الله خالق رازق محيي مميت بيد الأمر له يرجع الأمر كله وتوحيد الألوهية والتوحيد العملي أو توحيد الله بأفعال خلقه أن ننظر لله وحده ونتوكل على الله وحده ونخشى الله وحده ونكون لله وحده. هذا التوحيد لا يفهم إلا في باب الجهل. كيف نتوكل على الله وحده في قضية الرزق والأجل؟ طب احنا عارفين أن الله خالق رازق وقوة السماء وهذا برهان الظهر لتحت الهامة خاطب الراس أمام رؤوسي الساقط الساقط وكتب له الطعام في رمضان خوفا على الضواب السنوية عن طبعا. هذا في توحيد؟ أين التوحيد؟ أين توحيد الألوهية؟ وهو رب التوحيد توحيد. وإذا سألته وإذا قلت له إن هنالك رجل من المخابرات مر عن باب بيت صلوان أو رأيته واقفا بعيدا عن بيتك 50 مترا مصاب بصلاة المسجد. أين توحيد الألوهية؟ رجل المخابرات وطب على كما الضعاف وأسر عليك حواتك ويوقف عليك عيشك من ورثة يتبارى بالمخابرات وخبونا على اللبوك اللبوك والضوح بين تضوح بين الملفات. أين تهد الألوهية؟ تهد الألوهية هنا التحرر من عقدة الخوف على الرزق والأجل. ولم يكن هذا إلا في جهاد ولذلك محمد عدن هذا يركب على حجاري وياخذ عمل القلعه يكون يكتب 300 متر وانا محمد عدن احد قاده الظلام الدين واسف سبع ياتي وباب واحد ولا ما تذكرون بعث ولا تذكرون مع انه يجب الاخذ بالاسباب ويجب الاحتياط ويجب الحذر لكن هو من ففيه الله ثمان سنوات ففيه الله عند ركائب فراس رحمه الله كنت قبل طهران ففيه ما كان يحضر الا في الصف الاول ودائما في المعارك اولا وففيه الله عند ركائب والجري كلها بحافظك وقتلك او بالضبع وقول انا ما كن الله عز وجل وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا معجلا. هذا عقيدة بالعدل مثل عقيدة المكائب في بلاده يغفض أرجام المخابرات يبتدر يشوف هذا أبو رعوب ما رجل من المخابرات رأى كيف قدم فيه التقرير ويقف على العيش ويقف على الحياة. هذا التقرير يصل هذا الدين وهذا يصل هذا الدين وهذا يوحد وهذا يوحد صحيح هذا التوحيد وهذا التوحيد؟ نعم هذا توحيد ربوبية وألوهية وهناك توحيد ربوبية فقط. كان بجانب جار لنا مهندس لا صليت أقرأت جار المسجد ثم اتخذت من المسجد جار في من يدعون كنا شغلت عنه قال أنا سمعت لك خطبتين فتحنث فقلت في نفسي هو يريد ان يحمل صلي حتى يتصلى نسلنا فاخذت في يدي ووضعني في الصدر اذا حتى الطريق ان لا اذهب الى المسجد. ما شاء الله ما عندك كبير كبير واخر صوت كبيرته منسوخه هكذا. هذا الواحد وهذا سبيل الله على الاطلال في جد تطلق الطائره تسب عليهم وهذا المثال كل حتى الصحفات الجار دورة دورة تبقى. هذا ما حتى يحب الهوية بالنسبة للأجر ربط ما حتى يحب الهوية بالنسبة للأجر. إن الأنبياء جميعا قد ضعفوا لإقرار توحيد الألوهية في الأرض وأن توحيد الربوبية فلم ينفقوا من وقتهم عليه الكثير لأنه كان على محل اتفاق بينه وبينه. وهذا لا يقول الله عبر الجهاد إلا في داخل الجهاد. أول مرة تخاف، ثاني مرة تخاف، بعدين ثم كان يقول لبعض الشباب، يقول نحن جئنا إليك لنطردنا هنا فندخلها هنا، يشيرون إلى جبيلهم ويشيرون إلى السماء إلى الجنة. يبكون يبكون فرحا عندما يرون الحق، ويبكون حزنا إذا منعوا من دخول المعركة. هل تعيد إليه هنا تعيد إليه؟ الذي تريد أن تعرف أنه وكان تعيد إليه ولا لا؟ بس كل في مخابرات سفر حالكم وسمعت إنه بيكتب عنك، وشوف يبهل، وشوف إنه بيجي أسبوع على المسجد ولا بنقطع عن المسجد. أنا صاحب الله، صاحب الله، أسأل النفس لا تسكن ولا تبكي والروح لا تسكن إلا في داخل المعركة. ليه؟ في كل لحظة متعب وقع الموت، فهو مستعد للقاء ربي في كل لحظة، نظيف باطل مستعد للقاء ربي. ومن أحب لقاء الله أحب الله ولقاءه، فمن أحب لقاء الله فهو مليون بالخوف من الله عز وجل. ومن هنا يبقى احد الشباب اسمه شاهد معنا بالجواد من الامارات، انا ليس ابوه، ترى 80 درهم، لا ادري حصته او حصته كله، رفض ان ياخذ درهما واحدا، قال ماله ابي مشبوه لانه كان يتعامل بالربا، ورفض ان ياخذ درهما واحدا. كيف تصفي النفوس وتسكن وتصل الى هذا المستوى بدون الجهاد؟ لان الجهاد يسخن الناس، بعرف المطار، لما عرف المطار يتعدى فيه الضرب من الحراره واعلى الكهرباء ونور الكرب، يصير ساخن مثل الحديد الساخن، يصير مطاوع لك، تطلع منه شباك تطلع منه باب، اما الحديد الباب هل تستطيع ان تطلع منه كوره؟ هذا السكبون النفس اللي جاءوا ضبط بالله والنفس القاعدة وقاعد بيقرأ في الكتب قال فلان وقال فلان ما يستطيع، لا يمكن ان يبقى هذا الدين. اما قضية الرزق، القدر الرزق، ما رأوا سوء احدا متوكلا مثل الافراد ابدا. رجل مهاجر لا يتنزوع لا طلب خلنا، لما فعلا تدخل خير تدخل تراسل اشباح، كان احد الاخرى من السعودية يرجع صيامه ويرجع طحين على مجموعة من المهاجرين يصابون ويموتون، لا قيمة ولا طعام، فاعطى في الطحين واعطى خمس. قال الاخ يحدثني، قال اخذهم الوقت، كانت تشم تغرب، فكنت بين الصيام وسلم وانا لابس الحجاب، واذا بهذا الرجل العجوز ياتي بخيمته وبطحينه ويشوه في وجهي، لا اريد من مساعدتك. فقلت لماذا؟ ماذا صنعت معكما؟ قال انت لا تضل ربك فانا لا اقدر مساعدتك، انت لا تحترم ربك. قال كيف؟ قال انت تصلي بالحجاب فانت لا تحترم الله عز وجل، فلا اخذ مساعده منك. كان تجئت بواحدة الضيفة وانا بكنا ورب ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بحضاره، فعندما فهمنا هذا قال ابن الان اخذ المساعدة. نفسهم رئيس الولايات الامريكية السابق جاء هنا على بيطار فاخذنا على مخول ناصر بان، فجاء قرب ليطمن على رجل الافغان، شوف تبي فرجع لك الرعب الافغان، قالوا هذا رئيس الولايات الامريكية امريكا يعطوك البكسرين هؤلاء يكتبوا يعطوك، كان ان اتم انه رئيس امريكا ثلاث الله فتحه لانه كافر. كيف تصنع الاسرة كيف ممكن ان ترد عقيدة عقيدة، كيف ممكن ان يرد عقيدة الالوهية؟ والله اعطى اني عندما رأيت الجواب الافغان علمت ان المسلم اعز انسان على هذه الارض، واني اعز انسان على هذه الارض، ووجدت على ان حياتي هي خلص فقط 7 سنوات، 7 سنوات التي قضيتها في الجهاد، سنه في فلسطين وخذ ثمرات في أفغانستان. هذا عمري وبقية حياتي لو فتح له. هذا حال حقيقية. والله يقولون هنا غصبا عليك رأيت الدولة الفلاني من إلى دار المخابرات هندا بشكل واحد جاء عندما يقولون لي عندك رب من المخابرات من الدولة الفلانية كانهم يقولون لي أرمي تنبي طنرا يحصل في الدولة أرمي